عطر عطر اسمك لساني يا وفا. يا غالي يا مهنالي مدحك قلبي احتفى، مدحك قلبي احتفى. حبيبي رسول الله، حبيبي نبي الله، حبيبي عظيم الجاه يا حبيبي. باسمك أنا قلبي مغرم ومديحي بزخرفه، لجروحي هو البلسم ما أجمل أحرفه. اسمك أنا قلبي مغرم ومديحي بزخرفه، لجروحي هو البلسم ما أجمل أحرفه. أمل كبير تواسيني نفحة منك يا زين، كل هموم تنسيني يفرح قلبي والعين. أمل كبير تواسيني نفحة منك يا زين، وكل هموم تنسيني ويفرح قلبي والعين. اسمك أنا قلبي مغرم ومديحي بزخرفه، لجروحي هو البلسم ما أجمل أحرفه. أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم، أنا مغرم قلبي مغرم بحبيبي قلبي مغرم. باسمك أنا قلبي مغرم ومديحي بزخرفه، لجروحي هو البلسم ما أجمل أحرفه. أمل كبير تواسيني نفحة منك يا زين، كل هموم تنسيني بفرح قلبي والعين. أمل كبير تواسيني نفحة منك يا زين، وكل هموم تنسيني بفرح قلبي والعين. وامنح قلبي العطية يا أوفى من وفى. يا غالي يا مهنالي مدحك قلبي احتفى.